بالمناسبة يعني احنا دلوقتي بنتأمل في الآية دي، يعني ايه تأمل؟ عشان احنا نقعد دلوقتي نتكلم، فهن ايه هنقعد كل واحد يلقط كلمتين واحنا مش فاهمين ايه، بنفسر كل كلمة. هي مش تفسير كل كلمة، احنا كنا سميناها تفسير. تأمل يعني ايه؟ لا مش تفسير، هو لو تفسير كنا احنا قلنا تفسير الآية الفلانية، هقول لك التفسير بتاعها. لا التأمل حاجة تانية خالص. التأمل أنا باخد آية أو باخد جملة أو باخد أصحاح زي ما يكون موضوع التأمل بتاعنا إيه، وابتدي أفكر فيها، هو ربنا عمل دي ليه؟ جزء منها تفسير. طب وإيه الهدف منها إيه؟ طب أنا في حياتي تبقى عاملة إزاي؟ أقول لكم على سبيل المثال في دقيقتين كده بسرعة. فاكرين قصة بتاعت مرات لوط أما مشوا من سدوم وعمورة وقالوا لها ما تبصيش وراكي، وبصت وراها وتحولت لإيه؟ لعمود ملح. فاكرين القصة دي؟ لو تقرأ القصة دي هي في تكوين 19، تلاقي الحكاية بتاعت الملكين اللي ربنا بعتهم عشان ياخدوا لوط، والإنجيل يقول كده ولما توانى أمسك مسكوا الملكين بإيديه ومشوا بيه وطلعوا بيه من المدينة واستعجلوه وقالوا ما تبصش وراك، وقعدوا يمهدوا له السكة تمشي إزاي، وهم ماشيين مراته بصت وراه ما سمعتش الكلام فخدت عقاب، وهو خد عياله وطلع قالوا له روح للجبل، قال لهم مش قادر الجبل بعيد، فهروح للمدينه اسمها صوغر عشان اسمها مدينه صغيره يعني. طب خلاص ماشي روح للمدينه دي، وراح المدينه وربنا ابتدى ينزل ايه الهلاك. فما نيجي نتامل في دي على سبيل المثال يعني، اما نيجي نتامل في دي قد ايه انا في حياتي ببقى كسلان وربنا يبعت لي اللي يرشدني زي الملاكين اللي بعتهم للوط يرشدهم، وانا كسل روح صلي اتناول الكنيسه صالح اخوك شوف اللي انت متضايق منه صلح الوضع بتاعك في البيت في مشاكل عدل. لما توانى زي ما بيقول على لوط، لما توانى، توانى يعني ايه؟ تاخر كسل، فلا ما عملش كده، ربنا ما سابوش، الملاكين مسكوا بايديه، يبقى ربنا برضو بيمسك بايديا، يبعت لي اللي يرشدني ويسندني ويزقني حتى لو في وعظه لو في كلمه لو في بوست كده على الفيس. طيب خلاص حاضر يا رب امشي وافضل امشي. طب خلاص يا رب مش قادر، مش قادر اخلص او اوصل للحاجة اللي تخليني ابقى كويس. طب خلاص انت اللي يريحك ايه؟ مش قادر تصلي الصلوات كلها، صلي على قد ما تقدر، كفايه مثلا باكر الغروب او باكر النوم زي ما كده ما كان حصل مع لوط. مش قادر تروح على الجبل، طب خلاص ايه الحاجه اللي تناسبك؟ صغر المدينه الصغيره دي اللي تروح تقعد فيها، طب خلاص روح اقعد فيها انا برضو قابلها، وربنا يستنى على لوط لحد ما يروح المدينه ويبتدي الهلاك بتاع المدينه. فهمتوا بقى فكره التامل ايه؟ ان انا باخد ده اطبقه على حياتي، ان انا برضو مش قادر اوصل يا رب للصلاه وللحاجه المناسبه الكويسه، طب خلاص حاضر اللي يناسبك ايه؟ الحاجه الصغيره بالنسبه لك ايه؟ اصلي صلاه في اليوم، صلاتين في اليوم، بينك وبين الاب اعترافك رتبها. حاجه ثانيه، هو ايش معنى الجبل؟ ايش معنى الملائكه قالوا له تروح الجبل؟ الجبل ده ايش؟ ايه فكره الجبل؟ لو تيجي تقعد تبص نتامل فيه برضو، تقعد تبص موضوع القديسين، مش كل القديسين كان مكانهم في الجبل؟ اما واحد يروح يتوحد بيتوحد فين؟ اما ربنا قابل موسى قابله على ايه؟ اشمعنى بقى الجبل؟ يعني ليه الجبل ده نعم اقرب مكان للسماء؟ هو انا ممكن اقدر الكلمه بتاعتي بس اعكسها، ان اكتر مكان بعيد عن الارض. يعني ايه بعيد عن الارض؟ بعيد عن شغلات الارض، مشغول بفلوسي وبشغلي وبعيالي وبدراستي، لا لا لا لا مفيش الكلام ده، اطلع الجبل. اما بنطلع نروح سلوه في دير يدونا فتره كده نطلع فيها الجبل، اطلع الجبل دي فتره هدوء راحه تامه، تنسى بقى المشاغل والدنيا وتبقى انت وربنا. عشان كده ربنا كان حاول يخلي لوط يهرب للجبل، عايز يقول له ايه؟ تعالى لي انا مكان وجودي في الجبل، فلو تهرب من الدنيا وتجيلي انا انقذك. طب يا رب مش قادر، بعيد الجبل عليا، طب خلاص يناسبك ايه؟ حاجه صغيره مدينه صغر، طب يا حاضر انا برضو قابلها منك. شفتوا بقى التامل يبقى ازاي؟ يبقى انا باخد الاصحاح او الحاجه واطبقها عليا انا، ويبقى ليا رجاء فيها ازاي في ربنا.